قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. ذكر الرد على الجهمية في نفي الكلام عن الله عز وجل وقوله إخبار عن إبراهيم صلى الله عليه بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون حجة على الجهمية والمعتزلة في نفي الكلام عن الله عز وجل فيصفون ويلهم ما وصف به المشركون آلهتهم ألا يسمعون بخبر عن خليله صلى الله عليه بهذا وعن تظليم القوم أنفسهم حيث اتخذوا إلها لا ينطق وهذا مرتضى من قولهم لولا ذلك ما قال ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون فإنما نكسوا على رؤوسهم حيث رجعوا عن الحق إلى الباطل وصوبوا لأنفسهم عبادة إله لا ينطق بعد أن كانوا ظلموها أفيجوز ويحاهم أن يكون إله إبراهيم وآلهتهم بصفة واحدة لا ينطق ذاك ولا هؤلاء أليس كان عجز آلهتهم عن الكلام نقصا فيها وأحد علامات تحقق بطلان الإلهية عنه فأراهم لا يرون ويحهم إلا على أن يصفوه صفة الموات ومن لا يقدر على النطق ولا حركة وهذا هو التعطيل بعينه نعوذ بالله منه. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا ووحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. سعة لسان العرب ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل خبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين دليل على سعة لسان العرب ألا تراه كيف نسب العمل الخبيث إلى القرية وإنما عمله أهلها وهذا من الكلام الذي يأتي آخره عن أوله لأنه حين قال إنهم كانوا قوم سوء حقق أن العمل كان منهم لا من القرية ومثله كثير في القرآن إنما تركنا ذكره

حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلم وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وصابرين على ما أصابهم المقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالوا التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب ذلك ومن يعظم شعائر الله دليل على أشياء فمنها أن الزيادة في السمن وكثرة السمن في البدن أفضل من تكسير اللحم بعدد المهازيل نقل النووي عن الشافعي استكثار القيمة في الأضحية أحب من استكثار العدد لأن المقصود هنا اللحم والسمين أكثر وأطيب قال ابن جرير إنه استحسان البدن واستسمانها قال ومنها أنها إذا جعلت شعائر لم يحرم الانتفاع في الظهر والدر إلى أن تنحر يعني كانوا يقصد إذا وجد غيرها لأن الركوب عليها ما يهزلها فإذا لم يجد غيرها فله أن يركبها حتى يجد مركوبا فحديث أبي هريرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يسوق بدنه ليودي الحرم وكان الرجل ماشيا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال اركبها فقال الرجل إنها بدنه فعاد النبي صلى الله عليه وسلم ثاني أو ثالثا قال اركبها وإليك الحديث الآخر اركبها بالمعروف بوب النووي على صحيح مسلم باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها في حديث مسلم تتمته اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا رواه مسلم أيضا قال من الفوائد ومنها أن اسم البيت غلب على الحرم كله فسمي به لأن العلم يحيط أن الشعائر لا تنحر عند البيت نفسه إنما هو مناحرها أرض منى ذكر الأكل من الهدي فكلوا منها وأطعم البائس الفقير إباحة الأكل من الهدي كله تطوعي وفرضه إذ مخرج الإباحة في الأكل عام فمن خص منه شيئا فعليه يأتي بالبرهان ولا أعلم منع الأكل من اللحم هديه المفترض من الإجماع المحصل بل يحيط العلم أن كل من حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن هديه تطوعا وكان فيهم لا محال من كان هديه فرضا ألا ترى أن عائشة رضي الله عنها روت أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهم من أهل بحج وعمرة منهم من أهل بالحج ومنهم من أهل بعمرة وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج فهب أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم حين أكل منه كان تطوعا لإفراد الحج أيخلو من كان معتمرا أو قارئا من أن كان هديهم فرضا؟ والله تبارك وتعالى يقول قولا عاما: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. لكن ذهب الجصاص وابن حزم والقرطبي وابن القيم إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان نسكه يوم حج هو القران، فهدي ويكون واجبا. علل ذلك أنها صح روايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترة. مذهب مالك لا يأكل من المنذور وجزاء الصيد والكفارة وهدي التطوع إذا عطب قبل محله، ويأكل مما سواه. عند الشافعي لا يأكل من واجب، لأنه هدي وجب بالإحرام فلم يجوز الأكل منه كدم الكفارة، ووافقه داود الظاهري. مذهب الحنابلة أنه يأكل من هدي التمتع والقران دون ما سواهما، وله أن يأكل من هدي التطوع، وهو قول أصحاب الرأي. نقل الشوكاني في الوطار النووي قوله: وأجمع العلماء على أن الأكل من هدي التطوع والأضحية سنة. المؤلف قال: فما كان من هدي متعة أو قران فالأكل بظاهر القرآن منه مباح، كهو من أكل المفرد الذي يأكل يكون متطوعا، إنما لا يأكل من جزاء الصيد والنذور والفدية، لأن هذه لا تسمى شعائر، إنما شعائر والله أعلم ما يكون بسبب القران. والنذور شيء أوجبه المرء على نفسه فليس له أن يأكل منها، والفدية وجزاء الصيد عقوبة، فإذا كان أكل منها لم تتم العقوبة عليه. فإن عطب هذا الهدي الذي أبيح الأكل منه قبل محل لم يجوز أن يأكل منه صاحبه ولا أحد من أهل رفقته لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكل سائرهم، وسواء كان فرضا أو تطوعا. وكان عطاء يجيز أن يأكل من المتعة ومن الإحصار، ويجيز من النذر ما دون الثلث ما لم يسميه للمساكين، فإذا سماه المساكين لم يجز. فالإحصار عندي على وجهي، إذا كان محصور اشترط المحل فلو أن يأكل منه، لأن محله حينئذ يكون حيث أحصر على حديث ضباع. وإن لم يكن اشترط فالحصر وجه من وجوه العطب، إذ كل حادثة على الهدي دون محله تمنع من بلوغه المحل عطب، فليس حينئذ أن يأكل منه. ولا نعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل عام حديبة من هديه حين أحصر. فإن قال كيف أبحت الانتفاع بدر الشعائر وظهورها؟ وقد يحتمل يكون قوله لكم فيها منافع وإلاج مسمى قبل أن تجعل شعائر، قيل إن هذا وإن احتمل في الأظهر ما قلناه، لأن الله عز وجل ذكر تعظيمها وأنها من تقوى القلوب قبل ذكر المنافع. والثواب في تسمين البدن يكون لما تنحر لله، فأما ما نحرت للمأكلة فلا ثواب فيها من جهة نفس النحر سمانا. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يسوق بدنه أن يركبه وكرره عليه ثلاثا، فهذا يبين أن المنافع المباحة منها هي بعد التسمية، مع أن منافعها قبل التسمية معروفة بملكها فلا يحتاج إلى تكرير فيه. ذكر الحديث الواردة في ركوب البدل والجمع وجه الجمع، وأنه عند الحاجة. ذكر ذبح الجنين قوله: لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. كان عطاء بن أبي رباح يتناول فيما أرى التسمية على ذبح الجنين إذا خرج حيا، ويزعم أنه إذا مات قبل أن يذبح لم يؤكل، كان يذهب إلى أن بهيمة الأنعام الجنين، وليس ذلك ببين في تفسير الجنين، لأن الجنين لا ينسك به. فما قوله في ترك أكله إذا مات وقد خرج حيا، فكما قال، لأن كل حي خرجت نفسه من المأكول بغير ذبح أو ما يقوم وقامه في الصيد، والمتوحش والناد من الإبل والبقر والساقط في البئر ميتة. هذا مذهب أبي حنيفة بن حزم، لأن كل أنثى من الحيوان زكيت فوجد في بطنها جنين ميت فهو ميت لا يحل أكله. وذهب الجمهور إلى أن زكاة الجنين تكفي عنها، زكاة الجنين تكفي عنها زكاة أمه إذا خرج ميتا، يعني ورد حديث زكاة الجنين زكاة أمه. وشرط مالك شرطا وهو إذا أشعر الجنين، استدلالا بزيادة ورد الحديث زكاة الجنين زكاة أمي إذا أشعر. ذكر ابن حجر في تلخيص الحبير عن ابن المنذر قوله لم يروى عن أحد من الصحابة. وسائر العلماء أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاء فيه، إلا ما روي عن أبي حنيفة. يعني ابن المنذر تعقب أبا حنيفة، قال لم يروى عن أحد من الصحابة والتابعين وسائر علماء الأمصار أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاء فيه، إلا ما كان من أبي حنيفة. محمد بن حسن الشيباني في رواية الموطأ مالك يذهب إلى ما ذهب إلى الجمهور أن زكاة الجنين زكاة أمه. وابن عبد البر نقل عن ليث بن سعد والأوزاعي وأبا يوسف ذهبوا إلى ما ذهب إلى الجمهور. أما زفر بن هذيل ذهب إلى قول أبي حنيفة وأنه قول إبراهيم النخعي. قال المصنف وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه واقع على من خرج ميتا. اختلف في الحديث قراءة الحديث، ذكر ابن أثير أن الحديث يروى بالرفع والنصب كما في إحدى رواياته، فمن رفعه زكاة الجنين زكاة أمه جعله خبر المبتدأ الذي هو زكاة الجنين، فتكون زكاة الأم هي زكاة الجنين فلا يحتاج إلى ذبح مستأنف. ومن نصب كان تقدير زكاة الجنين كزكاة أمه، فلما حذف الجار نصب أو على تقدير يزكى تزكية مثل زكاة أمه. العموم مسألة يعني فقهية. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولينصرن الله من ينصره. الآيات دليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن نصرة الله لا محالة نصرة دينه، إذ هو جل وتعالى قوي عزيز كما قال لا يرام. فإنما الواجب على أهل دينه نصرة دينه الذي هو شرعه له، ولا وصول إليه إلا بإيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذ لو كان غير مفترضين لاتساع القعود عنهما وارتفعت المآثم في تضييعهما من أجل أن أحدا لا يجبر على عمل تطوع ولا يحرج بتركه، في ذلك زوال النصر عن دين الله ودخول الوهن عليه، وسببه قعود الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر عنه وهم قادرون على التغيير، لم يجز أن يسمى نهوضهم إليه تطوعا. قال بعضهم ولو طوي بساطه يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك علمه وعمله تعطلت شعائر النبوة واضمحلت الديانة وشاعت الضلالة وانتشر الفساد وخربت البلاد باختلاف كلمة أهلها وهلك العباد. قال ابن العربي المالكي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل في الدين وعمدة من عمد المسلمين وخلافة رب العالمين. وقوله الذين إن مكناهم في الأرض تفسير من ينصر والله أعلم، ومدح لهم بقيامهم بأمور هي مفترضة عليهم كإقام الصلاة وإيتاء الزكاة مع التمكين والقدرة، وساقطان بعدمهما كما تسقط الصلاة بالعجز من زوال العقل والزكاة بإعواز المال. وكان بعض أهل التمييز يزعم أنهما مفروضان على السلاطين دون الرعية، ويحتج بقول الذين إن مكناهم في الأرض. قال ابن أبي نجيح والقرضي الآية تتحدث عن الولاة. قال الضحاك وهو شرطه الله عز وجل على من آتاه الملك. قال القرطبي هذا حسن. قال سالم بن عبد الله الأمر معروف عن المنكر واجب على السلطان وعلى العلماء الذين يأتونه. يقول القصاب المصنف وهو عندي إغفال، يعني قصره على السلاطين إغفال، إذ لو كان كذلك لكان والله أعلم أقاموا الصلاة وأخذوا الزكاة كما قال خذ من أموالهم صدقة، ولكانت الصلاة والزكاة أيضا غير مفروضتين إلا على السلاطين دون الرعية، لأن الله تعالى جل وتعالى وصف الممكنين في الأرض بالأربعة الأوصاف وصفا واحدا، وهذا خروج من الإسلام. المحقق قال نقل ابن كثير عن عمر بن عبد العزيز قوله إنها للوالي والرعية، وقال حسن وابن علي هم هذه الأمة إذا فتح الله عليهم أقاموا الصلاة، وقول ابن جرير ذكر اختصار الكلام ويكذبوك فقد كذبت قبلهم الآيات، كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود دليل على أشياء. فمن اختصار الكلام والإشارة إلى المعنى، لأن فيه يكذبوك اسم محمد صلى الله عليه وسلم وهي اسم المفعول، ولم يذكر المفعول به من المكذبين ظاهرا، إلى ذكر موسى صلى الله عليه وسلم، فاستغنى السامع بالإشارة إلى ما ذكر في غير هذا الموضع، وعلم أن قوم نوح كذبوا نوحا، وعادا كذبت هودا، وثمود صالحا، وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين شعيبا وفي أصحاب مدين خصوص، لأن شعيبا صلى الله عليه وسلم المكذب وبناته أيضا من أصحاب مدين ولم يدخلوا في التكذيب، يعني خصوص بناته مستثنيات شعيب، مؤمنات بشعيب، فخصوص من هذا العموم مدين، أصحاب مدين هن من أصحاب مدين لكن مؤمنات. ومنه أن المغتم بالشيء قد يتسلب أن يكون له في مصيبته شريك، فلا ترى كيف عزى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عزى الله رسوله بمشاركة من مضى قبلهم الأنبياء في تكذيب قومهم إياهم. ومنها أن الإملاء للكافرين مكر بهم واستدراج ورد على المعتزلة والقدرية. اختصار أيضا، فكأي من قرية أهلكناها وكذلك ما بعده، وكأي من قرية أمليت لها. تقرأ. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة ويأتيهم عذاب يوم عقيم. فكأي اختصار قلنا، فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، كذلك وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة. حجة واضحة في اختصار الكلام، الاستغناء بما يدل عليه لسياقه عن الإفصاح بالمشار إليه، لأن القرية لم تكن ظالمة ولا مأخوذة إنما المراد بها أهلها. قال ابن جرير: وكم يا محمد من قرية أهلكت أهلها وهم ظالمون. وذهب ابن تيمية والشنقيطي إلى أن لفظ القرية قد يراد به في موضع أهلها وفي موضع آخر المساكن بحسب ما يرد من قرينة، يعني يقصدون أن العرب في المعاني لا تنظر لأفراد الكلمة إنما تنظر للسياق بأكمله، فالقرية بمعنى أهلها في هذا السياق. يعني لكي لا يدخل أهل المجاز ويتوسعون ويدخلون المجاز في صفات الله عز وجل وما يشاءون من نشر البدع بدعوى المجاز. قال: وفي رد على المعتزلة فيما يزعمون أن العفو عن الموعودين من نار لا يجوز على الله لأنه كذب، قد دللنا في غير آية على بطلان قولهم بما يغني عن إعادتي في هذا الموضع. فإذا كان العفو عن مستوجب النار الموعد بها كذبا عندهم ينفونه عن الله عز وجل تعظيما له، والعفو كرم بإجماع العرب لا خلف، فما سيقولون في ظلم القرية وأخذها وأشباهه وظاهر الظلم مضاف إليها. فهل يكفرون ويحهم بكل ما كان من هذا النمط في القرآن تعظيما لله عندهم بجهد لهم الذي يحملون؟ قال المحقق لعلها بجهلهم الذي يحملون أمر الخالق كله عليه فيجيزون عليه ما يستجيزونه وينفون عنه ما تضيق عنه، فالله الحاكم بيننا وبينهم. قال شنقيطي عن وعد الله عز وجل الكفار الذين ماتوا على كفرهم إنه لا يتغير. قال السلمان في كتاب الأسئلة والأجوبة الأصولية إن مرتكب الكبيرة ناقص الإيمان آثم ومعرض نفسه للعقوبة وهو تحت مشيئة الله إذا مات من غير توبة، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عليه بقدر ذنوبه في النار عذبه بقدر ذنوبه في النار، ولكنه لا يخلد في النار. ذكر المعتزلة يجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض حجة الآيات، حجة على المعتزلة والقدرية واضحة، وقد أخبر نصا عن نفسه أنه جاعل ما يلقي الشيطان في أمنية الرسول فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، وأخبر عنه عن نسخه أنه الحق، وأثنى على المؤمنين من أولي العلم بحقيقة المخبتين قلوبهم له المهديين إلى صراط المستقيم بهدايته، ولو كان إيمانهم بالآيات والثناء عليهم بها لا بما قلنا لك والله أعلم، وليعلم الذين أوتوا العلم أنها الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، لأن الآيات مونثات. قال ابن جرير فتخبت له قلوبهم، يقول فتخضع للقرآن قلوبهم وتذعن بالتصديق به والإقرار بما فيه، وأن الله المرشد الذين آمنوا بالله ورسوله إلى الحق والقصد الواضح بنسخ ما ألقى الشيطان في أمنية رسوله، فلا يضرهم كيد الشيطان وإلقاؤه الباطل على لسان نبيهم. قال ابن الجوزي أنه الحق إشارة إلى نسخ ما يلقي الشيطان، فالمعنى ليعلموا أن نسخ ذلك وإبطال وحق من الله فيؤمنوا بالنسخ، ثم بين بباقي الآية أن هذا الإيمان والإخبات إنما هو بلطف الله وهدايته. قال ابن القيم إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، والسلف كلهم على أن المعنى إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته، طبعا يريدون قصة الغرانيق وتلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهم لترتجى، وأنكر هذه القصة كلهم من ابن جرير الطبري وابي جعفر النحاس وابن حزم الظاهري وابن العربي وابن الجوزي والخازن وابن كثير، وعللوا لقولهم كما قال ابن كثير ولكنها من طرق كلها مرسلة ولم أراها مسندة من وجه صحيح. نقل الألباني كلام ابن القيم، كلام القيم والسلف كلهم على معنى إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته. قال وبينه القرطبي فقال في تفسيره وقد قال سليمان بن حرب إن في بمعنى عند، أي ألقى الشيطان في قلوب الكفار عند تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله عز وجل ولبثت فينا أي عندنا، وهذا هو معنى ما حكاه ابن عطية عن أبي عن علماء الشرق، وإليه أشار القاضي أبو بكر ابن العربي، وهو اختيار ابن جرير. قال في بعد ما رواه عن السلف وهذا القول أشبه بتأويل الكلام بدلالة قوله تعالى فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، على ذلك لأن الآيات التي أخبر الله عز وجل أنه يحكم ولا شك أن آيات تنزيله، فمعلوم بذلك أن الذي ألقى فيه الشيطان هو ما أخبر تعالى ذكره أنه نسخ ذلك منه وأبطله ثم أحكمه بنسخه ذلك. فتأمل الكلام إذن وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تلا كتاب الله وقرأ أو حدث وتكلم، ألقى الشيطان في كتاب الله الذي تلاه وقرأه أو في حديث الذي حدثه وتكلم، فينسخ الله ما يلقي الشيطان بقوله تعالى فيذهب الله ما يلقي الشيطان من ذلك على لسان النبي ويبطله. فليس فيه يعني الآية إلا أن الشيطان يلقي عند تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم ما يفتتن به الذين في قلوبهم مرض. أعداء الله قعدوا كل مقعد فجعلوا المتكلم هو الرسول، وإنما الآية لا تدل على ذلك. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين، والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين، ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور، ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير، له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. ذكر مرض المؤمن والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله، الآيات بشارة للمؤمن كبيرة وتقوية الحديث المروي من مات مريضا مات شهيدا، لكن قال ابن الجوزي حديث لا يصح وضعفه غير واحد من العلماء منهم الألباني. يقول مصنف تقوية لحديث من مات مريضا مات شهيدا، لأن الله تبارك وتعالى قد جمع بين ثواب الميت والمقتول في هذه الآية، ولم يفضل أحدهما على صاحبه بشيء، وأشركهما في الرزق الحسن والمدخل المرضي. ابن جرير وابن سعدي يرون أن الآية متحدثة عن من هاجر في سبيل الله وفارق بلاده لوجه الله ثم قتل أو مات فهما سواء، كذلك يرى ابن جزي الكلب التفريق بينهما. وبعضهم قال إنما سوى بينهم في الوعد لاستواء ما في القصد وأصل العمل، على أن مراتب الحسن أو الحسن متفاوتة، فيجوز تفاوت حال المرزوقين حسب تفاوت الأرزاق الحسنة. قال المحقق وهو قول ابن حجر قاله في الفتح. قال ابن كثير وأما من توفي في سبيل الله من مهاجر أو غير مهاجر فقد تضمنت هذه الآية الكريمة مع الأحاديث الصحيحة إجراء الرزق عليه وعظيم إحسان الله إليه. يقول المصنف فما كان سببه فعل بشر سمي قتلا، وما لم يكن سببه فعل بشر سمي موتا، وكلاهما موت كلاهما موت، وصاحبه وإن سمي ميتا فهو يسمى مقتولا ومقتولا وإن سمي ميتا. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل المشركين إن ربي قد قتل صاحبك البارحة، رواه أحمد. صح الحديث الألباني في الصحيحة. ولو كان الأمر كما تزعم معتزل القدري أن المقتول ظلما مقتول بغير أجله ولا يسمى ميتا إلا من مات ميتة نفسه، لكان حقا على الله أن يحيي ليذوق الميت التي وعده، حيث يقول كل نفس ذائقة الموت. أليس يزعمون في باب الوعيد أن العفو عن الموعود بالنار لا يجوز عليه لأنه خلف عندهم؟ فهل يخلو من زاقت نفسه بسبب فعل غيره وتعدي عليه من أن يكون ذائقا الموت موعود به في قوله كل نفس ذائقة الموت وبقوله إنك ميت وإن ميتون أو غير ذائقة؟ فإذا كان ذائق تلك الموتى فلم يكن فلما لا يكون ميتا بأجله ولا يكون فعل غيره بفعل غير به أو غيره به مقضيا عليه؟ أم كيف يقدر هو بتعديه أن يقدم ما أخره الله عنه؟ أليس يقول فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؟ ويقول ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. فقاتل المؤمن وإن كان متعديا عليه بفعله، فمكتوب عليه تعدي، والمكتوب والمقتول ميت بأجله وإن كان ذائق تلك الموت، فمتى يذوق تلك ويحه وقد فارق الحياة وخرج من الدنيا؟ أفيذوقها في الآخرة أم يرد إلى الدنيا ليذيقه إياها بغير فعل بشر؟ يعني كل نفس ذائقة الموت. وما الذي يفرق بين القتلتين عندهم وكلاهما سبب من البشر؟ وإن كان مطيعا بأحدهما عاصيا بالآخر، فيما أنا سائلهم فأقول ما تقولون في من أمرنا الله بقتله من المشركين حيث وجدناه فقتلناه وقتلهم لا محال عقوبة لكفرهم؟ أهم ميتون بأجالهم يسمون ميتين أم مقتولون بغير أجالهم وغير مسمين ميتين؟ فإن قالوا بل هم مقتولون بأجالهم ميتون به، قيل فلما كان المقتول ظلما ميتا بأجله فلما لا كان مقتول ظلما ميتا بأجله وكلاهما مفادة نفسي بسبب من العبيد؟ أفدتها، يعني قال أزالي أفدتها نحرتها أهلكتها، فاد الرجل إذا مات. وهب أن المطيع والعاصي مختلفان في الفعل، كيف تختلف المفعول به في وصول الفعل إليه وإفادة نفسه به؟ من قالوا بل مقتول بغير آجالهم غير ميتين به، لزمتهم الحجة من جهتين، إحداهما أن فعلا بعين معدودا من فاعل جورا على غيره قد رأوه جاريا في إعداد العدل وهو فعل واحد وإن كان بمفعولين مختلفي السيرة، والأخرى ما يلزمهم في قولهم من بقاء الميت الموعد بها من قتل بغير أجله. قال لهم أخبرون على القتل الذي أمر المؤمنون به الكفار، أو عقوبة لكفرهم أم غير عقوبة؟ فإن قالوا عقوبة لكفرهم قيل فما وجه تثنية العقوبة عليه في الآخرة بالنار؟ وكيف خروجه عندكم في العدل الذي تدعون التحذلق في معرفته؟ واقتلوهم حيث ثقفتموه كذلك جزاء الكافرين. فإن قالوا هو بعض جزائهم وطائفة من عقوبة كفرهم وتمامه يجزون به في النار، قيل لهم أولى الكفر عقوبة معروفة متناهية الحد يكون القتل بعضها؟ فإن قالوا نعم قيل فما وجه تخليدهم في النار والتخليد لا نهاية له، وقد زعمتم أن عقوبتهم متناهية والقتل طائفة منها، فإما أن يكون قولكم في نهاية الكفر وعقوبته خطأ، وإما أن يكون تخليدهم من العدل الذي لا تعقلونه ويجب عليكم القول بالقضاء وإعداده في وجوه العدل وإن لم تعقلوه. نعم. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكون فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض